زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب لحمة ولا عدش رحمة مولد وصاحبه جاي زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب لحمة ولا عدش رحمة مولد وصاحبه جاي أجي من هنا أروح هنا هنا وهنا هاجي من هنا هنا وهنا زحمة يا دنيا زحمة زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد وصاحبه غايب زحمة يا دنيا زحمة زحمة زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد وصاحبه زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد وصاحبه اسمع واقول له ما بيوصلش الكلام زحمة وانا رايح له وانا في وسط الزحام عايز اسمع واقول له ما بيوصلش الكلام بيني وبينه معاك وهيروح المعاد بيني وبينه معاك وهيروح المعاد اجي من هنا هنا أو هنا هادي من هنا أروح هنا هنا أو هنا زحمة يا دنيا زحمة زحمة يا دنيا زحمة يا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد وصاحبه زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد وصاحبه أجي من هنا أروح هنا هنا أو هنا معادي ما لقوش زحمة ومع الطلال واللي رحت وما لقيتوش أخاف أروح له تاني في معادي ما لقوش وكتير الناس كتير وأنا عايز أركب وطير كتير الناس كتير وأنا عايز أركب وطير أجي من هنا هنا أو هنا زحمة لحمة وفاه الحبايب لحمة ولا عكش رحمة مولد وصحبه باي أهل دنيا زحمة لحمة وفاه الحبايب لحمة ولا عكش رحمة مولد وصحبه باي أجي من هنا واروح هنا هنا أو هنا ومعادي مع تمانية لا مسكة دي روح ولا لاقي سكة ثاني الساعة إلا تلت ومعادي مع تمانية لا مسكة دي روح ولا لاقي سكة ثاني كتير الناس كتير وأنا عايز أركب وأطير كتير الناس كتير وانا عايز اركب واطير اجي من هنا لحمه اروح هنا هنا او هنا انا اجي من هنا اروح هنا هنا او هنا لحمه يا دنيا لحمه يا دنيا لحمه زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد وصحبه زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد وصحبه أجي من هنا أروح هنا هنا أو هنا تيجي تيجي نتزعل ننسى وندرس الفن فصاحة في الحب والهوى وندرس الفصاحة في الحب والهوى تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي يا هوى ما تيجي يا هوى تيجي تيجي تيجي تيجي يا هوى تيجي تيجي تيجي تيجي نتعلم سوا ندرس الفصاحة في الحب والهوى ندرس الفصاحة في الحب والهوى تيجي تيجي تيجي تيجي السن تتقلى وانا اتقلى تيجي تيجي سنة سنة تتقلى وانا اتقلى وحبة حبة حبة هنكمل نص دينا وحبة حبة حبة بنكمل نص دينا تيجي تيجي سنة سنة تتقلى وانا اتقلى تيجي تيجي سنة سنة تتقلى وانا اتقلى وحبة حبة حبة بنكمل نص دينا وحبة حبة حبة هنكمل نص دينا تيجي تيجي سنة الاستاذ اللقاء استاذ خميس هخش انا الاول وانت تخش ورايا عشان اقول كلمتين جداد كده. اتفضل يا استاذ حسن. هم تيكا تيكا هم هم تيكا تيكا هم هم تيكا تيكا هم هم تيكا تيكا هم هم تيكا تيكا هم هم تيكا تيكا هم هم تيكا تيكا هم هم وغرام وغندارة حبيبي سكرة وغرام وغندارة. سلطان سلطان سلطان Yeah. انا بقول خلخال خطر على الادم كل المحاسن فيه والسيخ اسمه حسن يا عيني صار جميع ما فيه والسيخ اسمه محمد ربنا يخليه شوف اسمك وشوف رسمك على عيني الجمال وشلت الاحمال وانا ساكن. مالي عيني مع الايام برضو انا ساكن.